بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صيغ العموم الله فيك وعلى آله وصحبه أجمعين. صيغ العموم عدة الأولى. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول في تتمة باب العام: صيغ العموم. صيغ العموم سبع. الأول: ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثانيا: أسماء. تقدم يعني تنبيه على أن كل في كل مقام بحسب عمومها، يكون في كل مقام بحسب. فرق بين قوله: أوتيت من كل شيء تدمر كل شيء، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا عام، عام لكل هذه المخلوقات التي سبق بها قدره سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا أسماء الشرط، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، فأينما تولوا فثم وجه الله. أسماء الشرط، يقول إن من صيغ العموم: من يتق الله يجعل له مخرجا. هذا ساوي كل من اتقى الله، كل من اتقى الله جعل له مخرجا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو من أهل هذا الوعد: فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا فلنفسه، كل من عمل صالحا. تجد كل هي الأصل من صيغ العموم. نعم. ثالثا، أسماء الاستفهام، كقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. ثالثا إيش؟ صيغ أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام. نعم. كقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم، من يأتيكم، هذا استفهام. يتضمن النفي: لا أحد يأتي، لا أحد، ولا أحد. هذه صيغة عموم نكرة في سياق النفي. من يأتيكم بماء معين؟ تقول: من حضر. الاستفهام هذا ما هو مخصوص بأحد، السؤال يشمل، السؤال عن أي شخص، من الذي حضر، ليس سؤال عن معين. إلا أن الأغلب أن مثلا من للعاقل وما لغير العاقل، هذا هو الأغلب. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع. نفي لشفاعة كل أحد، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. رابعا الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذه كذلك الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة من صيغ العموم. يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، عام. أعد هذا الشيء. الأسماء الموصولة كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق، الذي جاء بالصدق ليس المراد، قد يكون للآية سبب كما يذكر في التفسير إنها نزلت في كذا، ولكن لفظها عام. والعبرة كما يقول المفسرون، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لا يختص هذا بفرد معين أو بجماعة معينة، كل من جاء بالصدق وبالحق وصدق به وقبل الحق فهو من طائفة المؤمنين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولكن الذي يظهر ان اسم الموصول قد تقيده الصله، الصله قد تقيد الاسم الموصول، الاصل انه عام لكن الصله تقيده. لو قلت جاء الذي رايت بالامس، جاء الذي كان عندنا بالامس، هذا الصله تقيده. يستفاد العموم أو الخصوص من صلة الموصول. والذي جاء بالصدق وصدق به على عام في كل من تحقق بهذا الوصف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا، فكل من تحقق بهذا المعنى الإيمان والعمل الصالح فهو من الموعودين بالجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا لا يختص بأحد من الناس، كل من آمن وعمل صالحا. نعم بعده. شو لا ما هم منه، هذا نفس الصلة هكذا، ما ليس أصلا الصلة هذه ما تفيد إلا الذي جاء، الذي كان عندنا بالأمس، أو الذي قال كذا وكذا. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، هذا عام من جنس الآيات، عام كل من جاهد في الله فهو من الموعودين بمعيته سبحانه وتأييده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إيش؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لمن يخشى، الأسماء الموصولة أنواع، منها من في ذلك لعبرة لمن يخشى، للذي يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، عبرة كل من يخشى الله. ويخافه ويخاف سوء الحساب. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. عم لله ما في السماوات، ما اسم موصول، في السماوات هي صلة الموصول، ولله ما في السماوات. في يصح أن تقول لله كل ما في السماوات، كل ما في السماوات يصبح يعني يصبح إضافة كل فيها تأكيد لما تفيده ما من العموم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كلها ملكه وتحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى، لا خروج لشيء عن ملكه وحكمه. نعم. خامسا، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما من إله غير الله يأتيكم بضياء. كذلك النكرة يكون في سياق النفي أو الشرط أو النفي أو النهي، فإنها كذلك تعم هل من خالق، هذا في الاستفهام، هل من خالق غير الله، وإن أحد من المشركين، أحد عام، أحد منه، أي واحد، وما من إله إلا إله واحد، نفي لكل الآله إلا إله واحد هو الله تعالى. ويزداد العموم أو يتأكد العموم إذا اتصلت النكرة بمن الزائد، مثل ما كما في المثال. نعم، اقرأ الأمثلة كلها. وما من إله إلا الله. نعم، وما من إله إلا الله، وما من إله إلا إله واحد، ما من إله أي لا إله إلا الله. نعم. الثاني، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكر في سياق النهي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا عما، شيئا قيل شيئا من الأشياء، لا تعبدوا معه غيره، لا تجعلوا له شريكا، وقيل شيئا في موضع المفعول المطلق أي شيء لا تشركوا به شيئا من الشرك، لا تشركوا به شيئا من الشرك، يعني قليلا أو كثيرا، ظاهرا أو خفيا. نعم. ثالثا، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا، هذه النكرة في سياق الشرط، إن تبدوا شيئا، شيئا فلا شيء تعم، لكنها إنما لو قلت أخذت شيئا هل هي عامة؟ أخذت شيئا، أعطني، أعطيتك شيئا، هنا ما فيها العموم لأنها في مقام الإثبات، لكن لا أعطيك شيئا، لا أعطي نفس فتعم، معناه أنه لا يعطيه أي شيء، لا يعطيه أي شيء. نعم. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ إيش؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من إله هذا مثال للنفرة في سياق الاستفهام، في مقام الاستفهام. من إله غير الله يأتي؟ أي إله يأتي؟ لا إله يأتيكم بشيء غير الله. من إله؟ فالنكرة في هذه الأنواع من الكلام نكرة بعد النفي، بعد الشرط، بعد الاستفهام، بعد النهي. نعم. سادسا، المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله. المضاف إلى المعرفة يعم، وإن تعدوا نعمة الله، ليس المراد نعمة معينة، بل المعنى نعم الله، نعمة الله يعم جميع نعم. فاذكروا آلاء الله، اذكروا آلاء الله، يشمل جميع نعمه وآلائه سبحانه. هذا المثال. نعم. واذكروا نعمة الله. نعم. نعمة الله مثل وإن تعدوا نعمة الله، نكرة مضافة إلى المحل بأل. نعم. فاذكروا آلاء الله. نعم. سابعا، المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان المعرف بأل الاستغراقية. الاستغراقية. نعم. مفردا كان مجموعا، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان، الإنسان يعم، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان ليس المقصود إنسان معين، بل ذلك عام. وقال الاستغراقية لأن أل تأتي للجنس وللعهد، والتي للجنس تأتي تارة للاستغراق، وتارة يراد بها دلالة على الحقيقة. كقولهم: الرجل خير من المرأة. ليس المراد كل رجل خير من المرأة، لا، المراد يعني هذه الحقيقة: الرجل، الرجل خير من المرأة. فلا يفيد أن كل رجل خير من كل امرأة. نعم. اقرأ. سابعا، المعرف بأل الاستغراقية. الاستغراقية بهذا القيد. نعم. مفردا كان مجموعا، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وإذا بلغ الأطفال، الأطفال يعني كل الأطفال من كل الجنسيات، لا يختص بالأطفال من العرب أو الترك أو الروم، الأطفال. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ولكن قيد هنا، قال: إذا بلغ الأطفال منكم، لأن هذا يتضمن تكليف وتشريع والخطاب للمؤمنين، في عم جميع أطفال المؤمنين، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. نعم المثال. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص مثال العام، قوله تعالى إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس، اللهم العهد الذهني، العهد يقول إن كان المعهود عاما فهو عام، وإذ قال ربك للملائكة يعم جميع الملائكة، ولهذا أكد هذا العموم بقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقد يراد بحسب السياق، قد يراد بمثال يعني بعض الملائكة لا كل الملائكة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، ليس المقصود أن الملائكة كلهم قالوا لمريم، إنما هو واحد جبريل، فقد يعبر بالفرد عن الجنس، وحينئذ لا يكون عاما. لكن إذا قلنا الملائكة عباد مكرمون فالمراد كل العباد، كل الملائكة، الملائكة عباد مكرمون يعني كل الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة عام للجميع. وش اللي بعده؟ وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة لبيان الجنس فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. انتهى. العمل بالعام. ها؟ العنوان الجديد العمل بالعام. ينتهي العمل بالعام. هذا عنوان جديد. اي نعم. هو هذا الجديد.